انا ارغب في ترك الكليه لانها مختلطه، ولكن ابي يرفض ردا تاما. ماذا افعل؟ هل اتركه ويتحمل ما سيحدث ام ماذا؟ وما حكم استمراري وانا اعلم ان في استمراري اثم؟ والله اتق الله ما استطعت. طبعا ارجو ان تكون السائله امراه، لان طبعا الرجل لا يترك الجامعه لكونها مختلطه، انما المراه هي التي تتركها لهذا السبب، ولكن تسدد وتقارب، يعني تحاول ان تقارن بين المصالح والمفاسد التي ستترتب على هذا الفعل. وما دامت تعتقد انها آثمة فلتبتعد عن اسباب الاثم ما استطاعت الى ذلك سبيل.